السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فشاء الله وقدر أن يكون من الخلق فريق من أهل السعادة والإيمان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وصدق الله إذ قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون من الخلق من هو إمام في الهدى، وجعل الله للضلال أئمة أيضا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أئمة الهدى. أيها الإخوة، إن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة، صراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ماض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فللهدى أئمة وللضلال أئمة. هناك أولياء وأنصار لله، هناك أولياء للشيطان عياذا بالله من الشيطان ومن أولياء الشيطان. فأقول مستعينا بالله: خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، ولا يخفى عليكم أمره، وما كان من إبليس إذ امتنع من السجود لآدم وتوعد آدم عليه السلام وبارز بالمعصية وجاهر بها، فقال لربه سبحانه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فحسد إبليس آدم على ما من الله به عليه وأنعم، وأبى أن يسجد لآدم، وسعى سعيا حثيثا لإخراج آدم عليه السلام من الجنة، ولحمل آدم عليه السلام وزوجه حواء عليه السلام من الجنة. سعى واجتهد في ذلك إلى أن أخرج آدم عليه السلام من الجنة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا قضاء الله الذي قضاه، وقدر الله الذي قدره. ولذلك لما قال موسى عليه السلام لربه: يا رب أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه، فقال له موسى عليه السلام: أنت آدم؟ قال: نعم أنا آدم. قال: أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة؟ قال: نعم. قال موسى عليه السلام: فلماذا خيبتنا؟ لماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ كنا في الجنة، أنت سببت لنا في الخروج منها والنزول إلى هذه الحياة الدنيا. فقال لهم آدم عليه السلام: أنت موسى؟ قال: أنا موسى. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: أنت الذي آتاك الله التوراة، وفي رواية خط لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: لم تعلم أن هذا الأمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال: سكت موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. هذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى، قدر كل شيء يحدث في هذه الحياة الدنيا، قدر الأجال، قدر المقادير، قدر الأرزاق، قدر الحروب، قدر كل شيء سبحانه وتعالى. فلا يحدث شيء في هذه الحياة الدنيا إلا هو مقدر مكتوب. سعى إبليس سعيا حثيثا لإخراج الأب الكريم وأمنا الكريمة حواء عليهما السلام من الجنة، وأهبط تسبب في إهباطهما إلى الأرض. ومن رحمة الله بنا أن الله من على أبينا آدم بكلمات علمه إياه، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم النافع. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال هو وزوجته أمنا حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه وهذا وأكرمه أنه قال ما حصله، سأرسل رسلا وأنزل كتبا من اتبعها اهتدى ومن حاد عنها ضل. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نزل أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض بعد أن كان في رغد من العيش، لا جوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يطحى. نزل إلى الأرض وبدأ يكابد ما يكابده بنوه من السعي للقمة العيش وغير ذلك، ولكن إبليس أيضا لم يتركه، يسعى أيضا لإغوائه، فحمله على أن سمى ولده بعبد الحارث، والحارث اسم من أسماء الشيطان كما ورد عند العلماء في تفسير قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فكان آدم كلما حمل زوجته حواء بحمل نزل الولد ميتا أو نزل الولد معاقا، المهم لا يعيش لهما ولد. فقال الشيطان لهم على ما روي في الإسرائيليات وأطبق عليها المفسرون، قال سمي ولدكم عبد الحارث لكي يعيش، فسمي الولد عبد الحارث، قدر الله وعاش. قال تعالى فلما آتهما صالحا، هي وزوجها قال لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء، كان شركا في التسمية، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون. وتاب آدم وتاب الله عليه أيضا، واستمرت المسيرة صراع بين الخير والشر. رزق آدم عليه السلام بولدين، ولد بعد الآخر. وعلى ما ذكر العلماء أن أحدهما اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل، على ما سيأتي إن شاء الله في قصة مفصلة وعلى ما تقدم في ذكر هذه القصة. شاء الله وقدر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وليس لنا من أمرنا شيء وليس لنا من أمر ذريتنا شيء، فالذي يهدي هو الله والذي يضل هو الله. فرزق الأبوان الكريمان آدم وحواء عليهما السلام بولدين، ولد صالح تقي بار بالوالدين، ولد شقي غوي عاق لأبويه وخاطع للأرحام. وقدر الله ذلك كله، قدر الله ذلك، أنا ما أملك لنفسي من أمر الهداية شيئا، ولا أملك لأولادي ولا لزوجتي، ما أملك لها، لأن القلوب أمرها منقول إلى الله. وربنا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فشاء الله وقدر أن يأتي لآدم عليه السلام وحواء ولدان، أحدهما صالح والآخر طالح، وستأتي قصتهما بتفصيل بعد إن شاء الله. تسلط الولد الصالح الطالح الذي سماه العلماء قابيل على الولد الصالح الذي سماه العلماء أو الذي قال عنه العلماء إن اسمه هابيل. فبدأ الشر يظهر. قال لا قرب قربانا إلى الله، تقبل قربان ولد الصالح ولم يتقبل القربان الآخر، على تفصيلات واسعة في هذا الباب. قال الآخر لأقتلنك. طيب ما الجرم الذي أنا ارتكبته كي تقتلني؟ يعني هل أنا ظلمتك في شيء؟ أنا وأنت قربنا قربانا إلى ربنا، كان الأولى أن تقول لماذا لم يتقبل قرباني وتقبل قربانك، وتنظر في نفسك وتراجع نفسك وتصحح الغلاك. ما فكر في هذا ولا هدي إلى هذا التفكير السديد، إنما قال لأقتلنك. أنا أخوك، ما في على الأرض أحد غيرنا، أنا وأبوك وأمك وأنا وأنت، يعني لأقتلنك. ما السبب تقتلني؟ لماذا؟ قال هكذا لأقتلنك. قال تعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وأظهر كل الخلق الحسن وكل الكلام الطيب. أنت أخي، قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني، إن مددت إلي يدك لتضربني وتقتلني. أنت أخي، ما أستطيع أن أنا أسيء إليك، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال العلماء أو عدد منهم كان والله أقوى الرجلين، ولكن ورعه منعه من الاعتداء على أخيه. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني بسطتها بالضرب، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما الحامل لي على ذلك؟ ما هو ضعف؟ إني أخاف الله رب العالمين. ولكن ماذا كان؟ ما أجدى النصح، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، تتحمل آثامي وآثام نفسك، ذنوبي هتحل عليك، أخذها منك يوم القيامة. قال لئن بسطت إلى يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الوعظ لم يجدي يا أخي، الوعظ والمواعظ إن كانت من أجمل المواعظ لا تجدي مع من ختم الله على قلبه فطوعت له نفسه قتل أخيه. ما الذنب الذي ارتكبه؟ ما الذنب الذي ارتكبه هابيل حتى يقتله هابيل؟ ما في ذنب أبدا، غايته أن قربانه تقبل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. ماذا كان؟ لقد ارتكب جرائم شتى، لقد قطع الأرحام وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وعاق الوالدين، وأدخل الحزن على الأبوين الكريمين. لما تخيل أنت لك ولدان، ولد صالح ولد طالح، الطالح قتل الصالح، فخسرت أنت في دنياك ولدا صالحا، وخسرت الآخر ذهب إلى جهنم والعياذ بالله. فخسارة شديدة وقعت على آدم عليه السلام في ولديه، واحد يدخل النار والصالح لم أعد أراه أمان. نظر إلى أخيه، هذا أخي الذي كان يؤنسني ويكلمني بطيب الكلام، لكن لم ينتفع بكل هذا، رآه طريحا. فمشكلته كيف يواري سوءة أخيه؟ خمات والميت له سوءة، رائحته وغير ذلك. فعلم وهو معلوم بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. قال العلماء بعث الله غرابين يتصارعان، أسقط أحدهما الآخر قتيلا ونزل حفر حفرة في الأرض فدفن الغراب فيها، فتعلم كيف يدفن فاسق، تعلم من فاسق كما يقول، شهد أنه دفن أخاه بتعليم الله له، والله الذي يعلم الناس ويعلم الخلق. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، على بني إسرائيل خاصة يا إخوة، على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شددت العقوبة على بني إسرائيل على وجه الخصوص. لماذا شددت العقوبة على بني إسرائيل على وجه الخصوص؟ فأولا قال بعض العلماء أنه من قتل نفسا، المراد بالنفس نبيا أو إماما من أئمة الهدى، لأن الإسرائيليين بالغوا في ذلك، كانوا يقتلون أعدادا كبيرة من الأنبياء، ما يقتلون الرجال العاديين فقط، هم يستحلون قتل العرب ويعتقدون كما أخبرنا الله في كتابه أنه ليس عليهم إثم إذا قتلوا العرب أو سرقوا أو أخذوا أموالهم أو استباحوا نساءهم. هم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما في علينا أي تعيير ولا أي توبيخ إذا قتلنا الأميين الذين هم العرب، لأن النبي قال إن أمة أمية، ولأن الرسول قال عليه الصلاة بل الله قال والذي بعث في الأميين رسولا منهم. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فمعتقدهم هذا، معتقدهم هذا أنه ليس عليهم إثم إذا قتلوا العرب، ذبحوهم، استباحوا نساءهم، أكلوا أموالهم، هذا معتقدهم في العرب. ومعتقدهم في سائر الأنبياء ودعاة الحق، معتقدهم أولا في أنفسهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، كما سألهم الرسول سؤالا من أهل النار؟ قال يا محمد نمكس فيها أياما ثم تخلفوننا فيها. فهم يعتقدون، قال كذبتم لنا والله لن نخلفكم فيها أبدا. فهم يعتقدون أنهم سيعذبون في النار الأيام التي عبدوا العجل فيها سبعة أيام أو أكثر أو أقل، وبعد ذلك يخرجوا من النار. فقالوا بناء على هذا المعتقد الفاسد، قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، جرأهم هذا المعتقد الفاسد إلى قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. ما عنده مشكلة يقتل نبي، قتلوا الأنبياء بغير حق، قتلوا أعدادا لا تحصى من الأنبياء، حتى إنه ذكر في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم قتلوا 300 نبي في صبيحة واحدة، وفي آخر النهار أقاموا سوق بقلهم يبيعوا الفجل والجرجير والبصل والكرات في آخر اليوم كأنهم لم يصنعوا شيئا أبدا. فهذا شأنهم، قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. من في هذه البلدة يدعو إلى الخير اذبحوه، من في هذه البلدة يرشد الناس إلى ربهم يذبح، من في هذه البلدة نبي أرسل يذبح. فهذا شأنهم، لا تقل أنهم قتلوا فلانا من الجنود المعاصرين أو الصالحين المعاصرين أو المجاهدين في سبيل، لا، أكبر من ذلك كله، يبحث عن رؤوس الخير نبيا كان أو صالحا أو عالما واذبح. قال الله سبحانه وتعالى: يقتلون النبيين ويقتلون الأمرين بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. استمر هذا القتل للنبيين والأمرين بالقسط من الناس شأنا وعادة لليهود في طيلة أزمانهم. وقد ذكر الله بعض ما في ذلك في سورة الإسراء بما لا يخفى عليكم. تستمر أيها الإخوة مسيرة الخير والشر. وبعد ابن آدم والرسول قال في شأن ابن آدم الأول: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، هو أول من سن القتل. استمرت مسيرة الخير ومسيرة الشر. فجأ نوح عليه السلام إلى قوم من أهل الضلال ولهم أئمة ضلال، يدعوهم إلى الخير وهم يدعون إلى الشر، يدعون إلى الشر. وكما قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا، يعني مكرهم مو مكر صغير مثل أن تمكر بصاحبك تقطع، المكر كبار، تدمير أمم. لأن أنت تتخيل قوة قوم عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ربنا يقول في شأن قوم نوح: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أطغى من قوم عاد ومن قوم ثمود ومن قوم فرعون من كل أقوام. ونوح عليه السلام شجاع، لا يهاب لا يخشى، والثبات من الله سبحانه. ما معه جيش جرار ولا معه جنود كثر يقاتل بهم، لا، معه الله أكبر من كل كبير. فيقول لقومه وبكل شجاعة: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، شق عليكم وجودي في وسطكم، مقامي وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم، اتفقوا ولا تختلفوا، وشركاءكم والآلهة التي تعبدونها من دون الله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا أبدا، ونفذوا في ما أردتم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، ما تخرجوش لحظة، لا تؤخروني لحظة. علم أن الأمر كله بيد الله، وأنه سبحانه حسبه ونعم الوكيل سبحانه. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلذا قال هذه المقولة. وجاء أيضا وبعد أن كانت العاقبة للمتقين وأغرق الله الأرض ومن عليها من أهل الكفر، ونجى الله نوحا عليه الصلاة والسلام والفئة المؤمنة التي بعده، واستمرت الذرية في صلاح لما جاء الشيطان وأغوى الذرية أيضا. وجاءت عاد، جاءت قبيلة عاد الطاغية الباغية التي استحوذ عليها الشيطان، وأرسل الله إليهم نبيا كريما أيضا هودا عليه السلام. كلها دعوة إلى الله، صراع بين الحق وصراع بين الباطل مستمر. تمردوا وطغوا في البلاد وقتلوا الناس. كان من ضخامتهم على ما أذكر، فسوى واحد يحمل صخرة ويرميها على بيت الناس يقتلهم. واستمرت المسيرة بين الخير والشر. والله ما كان عند هود عليه السلام ولا عند نوح فيما علمنا جنود يحملون السيوف ويقاتلوا، ده كان النصر من عند الله. وكانت صورة الجهاد آنذاك بالدعوة إلى الله والتذكير. فعاد أبت وتمردت. فلا أخف عليكم، إذا كان قوم نوح أهلكوا بالطوفان، جاء قوم عاد في مأمن بزعمين من الطوفان، جاءتهم ريح في ليلة، في ليالي بدأت الرياح، عاصفت الرياح، اشتدت الرياح، تواصلت الرياح 7 ليال و8 أيام حسوما. وكانوا طوالا عمالقة، فكانت الريح تأتي تقسم الواحد نصفين، أو تدخل من فمه تخرج من دبره فيصبح فراغا وتخرج بإحشائه. وقد وصفهم الله كأنهم أعجاز نخل منقعر، نخل مجوف من الداخل. أبيدوا أخذهم الله. ومضى هود بسلام وأمان، وكانت العاقبة للتقوى. جاء بعدهم قوم صالح، على صالح السلام وعلى نبينا محمد، وأيضا عمروا عمرانا لا مثيل له على وجه الأرض في زمنهم. عمروا عمرانا في بلاد الحجر وفي تبوك والأماكن التي حولها عمران ليس لهم مثيل، وينحتون من الجبال بيوتا آمنين وحضارة وزراعة وزروع وإلى آخره. وعتوا عن أمر ربهم، هؤلاء قوم صالح صلى الله عليه وسلم، فكان أمرهم إلى الدمار والزوال أيضا. وقال تعالى: وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية زلزلة عظيمة أبادتهم وأراح الله الأرض منهم. وسلم الله صالحا عليه السلام بعد أن تأمروا عليه المؤامرات، وأقسموا بالله فيما بينهم: لا بد الليلة أن نقتل صالح وأن نقتل المؤمنين معه، ولا نقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون. دخلوا وكمنوا له كمينا، على ما يقول المفسرون كمين في كهف، حتى إذا خرج قتلوه وقتلوا كل أهل بيته واستعدوا للأيمان الكاذبة: ثم لنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. فانطبقت عليهم صخرة فأبدتهم جميعا، لا يعلم مآلهم إلا الله سبحانه وتعالى. ونجى الله صالحا صلى الله عليه وسلم ومن معه. وجاء إبراهيم بعد صالح، وأمم لا يعلمها إلا الله جاءت بعدهم، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. كثير نفس الطغيان والتذكير، وينجي الله أهل الإيمان. جاء إبراهيم عليه السلام ينصح، وللحق أئمة ودعاء، وللباطل أئمة ودعاء، وبين هؤلاء همل من الناس الرعاع الذين ينتظرون: إن انتصر الحق فنحن مع الحق، إن انتصر الباطل فهم مع الباطل. عياذا بالله. جاء إبراهيم عليه السلام ومعه فئة مؤمنة قليلة عليه السلام، وهدد وألقي في النار وابتلي بشتى الابتلاءات، وترك البلاد وخرج: إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم. وترك البلاد وخرج من البلاد. وصدق الله إذ قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وواسام الله بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. جاء إبراهيم عليه السلام، وحصل ما حصل بينه وبين النمرود والكافر في زمانه، وإبراهيم لا يبالي ولا يهتش، يقابل الحكام الظلمة الكفر الذين يقول أحدهم: أنا أحي وأميت. وإبراهيم آتاه الله رشده وآتاه الله حجته، وبكل ثبات: ربي الذي يحيي ويميت. فيجادل بالحق ويضحد الله به الباطل عليه الصلاة والسلام. آل الأمر إلى أن ترك البلاد وخرج بعد أن رموه في النار، فقال الكبير المتعال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تستمر المسيرة، مسيرة الدعوة إلى الله. يأتي لوط عليه السلام في قوم قذر سفلة، أتوا فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، وكانت أيضا العاقبة للمتقين. جاء بعدهم أقوام وأمم، جاءت بعد هؤلاء الأفاضل الكرام أمم وأقوام. جاء قوم شعيب يطففون الكيل والميزان ويأكلون أموال الناس بالباطل ويعبدون غير الله، أرسل إليهم شعيب، كذبوا شعيبا عليه الصلاة والسلام، أخذهم عذاب من نوع آخر. يعني هم يمكرون، وانظر كيف يمكر الله بهم. سلط عليهم الحر، سلط عليهم الحر الشديد، فإلى أين يذهبون؟ إن ما عندهم تكييف، ولو كان تكييف كان احترق أيضا. عذاب شديد، حر شديد، يبحثون عن مكان يستظل به فلا يجدون. البيت من الداخل حر لا يتصور. سبحان من يدبر الأمر جاءتهم سحابة عظيمة هائلة حجبت الشمس عن الوصول إلى حجبت شعاع الشمس عن الوصول إلى الأرض. فقال قائلهم يا بشراي يا بشراي هذه أمطار ستنزل، هذه أمطار ستنزل، هذه الأمطار علينا الآن والبلاد تروى والجو يرطب، تعالوا هلموا، تنادوا كلهم اطلع يا فلان، كل واحد يخرج أولاده من الحر، واجتمعوا كلهم تحت هذه السحابة السوداء ظانين أن المطر سينزل. انظروا كيف يمكر الله بهم وهم يمكرون بخلق الله، ظانين أن المطر سينزل عليهم. فلما تتاموا جميعا هذه السحابة تأججت نارا عليهم جميعا، أحرقتهم جميعا مع زلزلة من أسفل، زلزال من أسفل وصيحة عظيمة ونار تتأجج من فوقهم إلى أين المفر. قال تعالى يصف، والذي يصف هو ربنا، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، إنه كان عذاب يوم عظيم. من الذي قال ذلك؟ هو الله سبحانه. جاء فرعون وحصل ما حصل مع موسى عليه السلام وقصته لا تخفى عليكم، في النهاية أغرقه الله في اليم وطرحت جثته على الشاطئ، ذلك الثور الأحمر على ما يقول العلماء. قال تعالى فاليوم نجيك بدنك لتكون من خلفك آية. الصراع أيها الإخوة بين الحق والباطل مستمر. جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام، وما كان من أمر اليهود مع عيسى عليه الصلاة والسلام، أرادوا قتل عيسى وتأمروا عليه واستصدروا أمرا بقتله، استصدروا أمرا بقتل عيسى صلى الله عليه وسلم. كيف نجاه الله؟ وطرق الإنجاء لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام استصدر اليهود أمرا بقتله من ملك زمانهم، قال هنا واحد ساحر، أمه ساحرة وجابته من الزنا، وجلسوا يصفون في عيسى شر الأوصاف فاستصدروا أمرا بقتله، وأطلع الله عيسى، والله قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم يكيدون ولكن الله يكيد. أحكموا الخطة ونظروا كم واحد في هذا البيت، سنهجم على البيت، عيسى ومن معه كم؟ قالوا عيسى معه 11 في المجموع 12، المجموع كم؟ 12. قال عيسى عليه السلام وقد أخبره الله بما سيكون، قال لأصحابه من منكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال قائل منهم شاب أنا يا رسول الله. كرر عيسى المقولة مرتين وثلاث في كل ذلك كما يقول ابن عباس، قال الشاب أنا يا رسول الله. ألقيت على القوم إغفاء، غفوة فيها رفع الله عيسى إلى السماء، وألقي شبه عيسى على هذا الغلام، فدخل حينئذ، دخلت جنود الملك من أجل القبض على عيسى وإعدامه عليه الصلاة والسلام وصلبه، فنظروا عيسى عليه السلام ألقي شبه على الغلام على الشاب، فأخذوه، ولكن وقعوا في ريبة شديدة، شك كبير، قالوا هذا هو عيسى. طيب فين الثاني عشر؟ العدد عندنا يقينا أنه 12 شخصا، أين الثاني عشر؟ فقالوا إن الثاني عشر، فحصل لهم ارتياب في الثاني عشر، فحينئذ أخذوا هذا الشخص وصلبوه، واختلف الاثنى عشر الموجودون أو الناس في شأن عيسى هل هو الذي صلب؟ قال فريق هو الذي رفعه الله إليه، لأنه قال لنا هذا الآن من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. كان عبدا معنا من عباد الله الصالحين، رسولا كريما، لكن رفعه الله إليه كما أخبرنا. قال آخرون بل كان هو الله، كان معنا وصعد. قال آخرون كان هو ابن لله وصلب للتكفير عن خطيئة آدم عليه السلام، وكله باطل وكله إفك. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال تعالى وما قتلوه يقينا. سلم الله عيسى عليه السلام وسينزل آخر الزمان كما أخبر النبي على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. اختلفوا اختلافات طويلة في شأن عيسى، واليهود قالوا نحن قتلنا، ويتبجحون بذلك الآن ويقولون إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الذي يدعى أنه رسول الله، أو قتلناه هو رسول الله، فتبجحوا بذلك تبجحا شديدا. ورد الأعداء بين من؟ بين اليهود وبين النصارى، بين اليهود وبين النصارى، وإن أظهر بعضهم خلاف ذلك. قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وشرفه بالرسالة فلم يسلم من أذى أهل الإجرام، ولا من قومه الكفر الذين استمروا في العناد والكفر، ومن عمه عمه أبو لهب الوحيد الذي ذكر في القرآن من كفار قريش بكنيته أو باسمه، بكنيته هو أبو لهب وهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصناديد الكفر من أهل مكة. لكن هناك فئة مؤمنة، والصراع قائم بين الحق والباطل، يقوى الحق أحيانا والباطل ينتفش أحيانا وهو مضمحل. هذا الحق يقوى يوما بعد يوم، واستمرت الأمور واستمرت بعد ذلك الحروب بين الحق والباطل، وللحق جنود شرفهم الله بالتجند لنصرة دينه، ووعدهم خير وعد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لقد وعدهم الله وعد حق وتحقق الوعد فيهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. فجند الله للحق جنودا، وجند الله للباطل، وجند الشيطان للباطل جنودا، وكل بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان هناك يوم أحد من يقول أعلو هبل، هناك من يجيب الله أعلى وأجل، كان الآخر يقول أبو سفيان بن حرب آنذاك لنا العزة ولا عزة لكم، فيجيبه المسلمون بأمر رسول الله يقولون الله مولانا ولا مولى لكم. يقول أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. يقول الرسول ألا تجيبوه؟ كيف نقول؟ قل لا، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. ففارق بين المقتول هنا وفارق بين المقتول هنا. وصدق الله إذ قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن لكم أنتم فضل يجب أن تكونوا أصبر منهم، لأن الله قال وترجون من الله ما يرجون. هم يقتلون ولا يسألون الله الجنة، لكم أنتم تسألون الله الجنة فتعطوا ثمنها. فينبغي أن تكونوا أنتم أصبر وأعرف بالله منهم وأوصل لله من هؤلاء الكفار. تستمر دائما المعارك بين الخير والشر، والأيام دول يداولها الله بين الناس ويتخذ الله شهداء. وكان من أعظم الدروس المستفادة من غزوة أحد، من أعظم الدروس المستفادة من غزوة أحد، ربنا يقول في كتابه الكريم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك الأيام تداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لا نقص شهداء. من الشهداء؟ لابد أن نتخذ منكم شهداء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. اختبار للمؤمن. الأدعياء كثيرون، لكن من الصادق؟ من الصادق ومن الكاذب؟ الله سبحانه وتعالى يعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب. وأنتم أيضا تعرفون من المحب لله ورسوله ومن المبغض لله ورسوله. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا كما قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. أليس الله بقادر على أن ينتقم من اليهود؟ هل يشك أحد مسلم في هذا؟ قادر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ما شأنهم يا ربي والذين قتلوا في سبيل الله ما شأنهم يا ربي فلن يضل أعمالهم سيهديهم المغفلين ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الإخوة، في كل زمان ومكان لا بد أن تجد قتلى من أهل الإسلام وقتلى من أهل الكفر ومنافقون يتخللون في أوساط المسلمين، وكذلك في الباب الآخر هناك من يكتم إيمانه ومتداخل مع أهل الكفر، لكن هو يكتم إيمانه كما قال ربنا في شأن مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وكما جاء موسى، جاء إلى موسى عليه السلام رجل من أقصى المدينة يسعى، يجري ما بينه وبين موسى أي قرابة، ما بينه وبين موسى أي قرابات ما علم، جاء من أقصى رجل من أقصى المدينة يسعى يقول يا موسى، ينصح ما كلفه موسى ولا يعرفه موسى، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فكما أن هناك أقوام من أهل النفاق يتخللون أهل الإيمان ويحاولون التفتيت عضدهم، كذلك في أوساط الكفار قوم من أهل الإيمان يكتمون إيمانهم ويعملون في خفاء لنصرة هذا الدين القيم ولا يشعر بهم أحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. استمر هذا يا إخوة الصراع دائر، ما يتوقف أبدا، ما يتوقف الصراع بين الحق والباطل. ألوية الحق مرفوعة وألوية الباطل أيضا يحملونها، ولكن أما الزبد فيذهب جفان وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحيانا تظن أن الدنيا انتهت وأن الإسلام ضاع، لكن أبدا، الذي بيده الخلق والأمر هو الله سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى في كتابه الكريم ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ماذا حدث لما جاءت الأحزاب المتحزبة من كل جزيرة العرب، من كل قبيلة تأخذ ترشح 4,000-5,000 جندي، يلا هيا ارسلهم للمدينة مع كفار قريش، كل قبيلة ترسل آلافا بخيولها وأسلحتها وإبلها وضجها وضجيجها مشاة وركبان إلى مدينة رسول الله لاستئصال المدينة من أصلها. ماذا حدث أمام هذا الحدث العظيم؟ والنبي أخذ بالأسباب التي في وسعه من حفر الخندق ونحو ذلك، وهو أشجع الناس لكن يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. أهل النفاق لما رأوا الأحزاب بدأوا يقولون إن بيوتنا عورة، نريد نروح يا رسول الله بيوتنا، ما فيش حارس، اللصوص سيدخلون البيوت، وبدأوا يختلقون أشياء زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ويقولون بتبجح ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أين الخرافات هذه بزعمهم؟ كنتم تقولون ستملكون مفاتيح كسرى وقيصر، ما واحد منا مستطيع روح الحم يقضي يتبول. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. لكن في فئة أخرى قالت لما رأت الأحزاب متألبة على مدينة رسول الله، قال تعالى ولما رأى المؤمنون، يعني الخلص الأحزاب، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أنكم ستبتلون وينظر هل ستصبروا أو لا. وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. التجمعات ما خوفتهم ولا أرعبتهم، بل زادتهم إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وينظر الدعي من الصادق، قال تعالى بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. كأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، أنس بن النضر رضي الله عنه وكان تخلف عن غزوة بدر لأن النبي خرج إليها على غير ميعاد ولا غير ترتيب، قال تغيبت عن أول غزوة غزاها الرسول، والله لئن أشهدني الله غزوة مع رسوله ليرين الله ما أصنع. فلما جاءت غزوة أحد ورأى في المسلمين انكشافا قال اللهم إني أعتذر إليك بما صنعه لا يعني إخوانهم من المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. وتقدم في القتال لا يبالي بالسهام الموجهة إليه ولا بضربات السيوف التي يتلقاها، وماض قدما إلى الأمام. يقول سعد بن معاذ التقى بي أنس بن النضر في الغزوة، سعد بن معاذ رجل والذي تهز له العرش، يقول التقى بي سعد بن معاذ قال في ساحات الوغى يا سعد بن معاذ إلى أين؟ إني والله أشم ريح الجنة من وراء جبل أحد. قال سعد والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع، يعني السهام جاي في صدري من كل شيء قطع قطعا، ما عرفته إلا أخته ببنانه بأطراف الأصابع. وفيه نزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وما ضر ذلك الإسلام أبدا، ما ضر ذلك الإسلام أبدا، بل اتخذه الله شهيدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الروم، وكان الروم في أوج قوتها، كانت الروم في أوج قوتها، بعث لهم سرية أو غزوة على قول، غزوة مؤتة، كان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم ما يقارب أكثر من 100,000، وقبائل العرب تناصر الروم، العرب يناصرون الروم، والرسول 3 أمراء. قال على القوم زيد بن حارث إن أصيب فجعفر بن أبي طالب، إن أصيب فعبد الله بن رواحة، كلهم قادة وكلهم من أشد الناس حبا في رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارث الحب ابن الحب أسامة بن زيد، أبوه زيد القائد، جعفر بن أبي طالب الشجاع الباسل الذي كان رئيسا للمسلمين في الهجرة للحبشة، وجابها النجاشي بكل حزم وقوة وجميل بيان وسلمه الله، وابن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الراية 3,000 يجابهون أكثر 100,000 مدججين بالأسلحة. أخذ الراية زيد فقتل أصيب، تقدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الراية، ضرب بسين فقطعت يده التي فيها الراية، لم يرضى لراية لا إله إلا الله أن تسقط، تناولها بالشمال وكأن شيء لم يحدث، مش يما يابك كالدلع الفارغ الذي يده قطعت تركها وحمل الراية بشماله، قطعت يده الشمال ضم الراية بعضديه هنا حتى ضرب بثمانين سهم كلها في صدره ليس منها واحد في ظهره ما يفر ولا ينسني. وأخبر الرسول أنه يطير بجناحيه مع الملائكة. وكان ابن عمر يقول لعبد الله بن جعفر لما يراه: يا ابن ذي الجناحين مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. قتل جعفر، تقدم ابن رواحة فكاد أن النفس ضعيفة، جيش الروم هائل 100,000 بكل أنواع السلاح وهم ضعفاء، 3,000 قتل منهم من قتل، جاء تردد شوي بعض الشيء، ولكن ثبته الله. أفي الآخر قال: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديت. وتقدم حتى تفضل الله عليه بالشهادة. غابت الشمس كادت تغيب، وأخذ الراية. اتفق المسلمون على خالد بن الوليد الذي من الله عليه بالإسلام بعد أن كان من جند غير الإسلام قبل هدايته، وكان رضي الله عنه من ذوي الكفاءات، فأصبح من اليوم وخطط في الليل وما قصر، ولم يضعف المسلمون بما أصابهم. وصدق الله قال: وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أخذ الراية خالد، فيسر الله له على ما يقول أهل السير في الصباح: جعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وجعل في الوسط من يثير النقع، يعني يعمل تراب. فرأى الروم أن مددا وصل للمسلمين من رسول الله، فبدأ أمرهم في قل وتراجع وانسحبوا انسحابا شديدا. أخبر الرسول فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، أخذها جعفر فأصيب، أخذها ابن رواحة فأصيب، حتى أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. تخيل أن 3,000 يصمد أمام الروم المعروفة في العالم كله كأمريكا، أشد من أمريكا، وينسحب الروم، فتتسامع قبائل العرب: جيش محمد انتصر على جيش الروم، جيش محمد فبات قبائل العرب تتراجع عن موالاتها للروم وينضمون إلى المسلمين قبيلة بعد قبيلة، وتأتي الفتوحات على رسول الله من كل صوب وحدب. شهدي أن الرسول يقول في حديثه لما قال: أخذ الراية زيد فأصيب، وأخذ جعفر فأصيب، وأخذ ابن راحة فأصيب، وما يصرنا أنهم عندنا، يعني وفي الروايات الأخرى: وما يصرهم أنهم عندنا، خلاص نالوا أعلى المنازل، كيف يرجعون إلينا وهم في جنات ونهر، كيف يرجعون إلينا وهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. اطلع ربهم، يطلع ربنا على الشهداء اطلاعة، كما في الحديث: وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، قال: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت، ولها قناديل معلقة بالعرش، يعني في قناديل نزل من العرش، هي عشش الأرواح، تسرح الأرواح في الجنة كيف شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ كيف تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، ترد أرواحنا إلينا فنقاتل في سبيلك مرة أخرى لما يرون من فضلي الشهادة في سبيل الله. فعزاؤنا لأهل الإسلام وعزاؤنا لمن قتلوا وهم يدافعون عن دينهم، عزاؤنا لمن قتلوا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، عزاؤنا لأهاليهم وعزاؤنا للمسلمين في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله في الدنيا في خوف وقلق وهم تحولت أمورهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، كأنهم يقولون يا من بعدنا، تقدموا تقدموا، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأهل الإسلام انتبهوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تخطئوا هذا الخطأ وتقولوا لمن قتل في سبيل الله ميت بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أهل الإسلام اعلموا أنكم تعبدون ربا كبيرا كريما قادرا على كل شيء سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير، ويعدكم وعدا حسنا، يعدكم ربكم وعدا حسنا، وإن تأخر النصر فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب والعسر يتبعه يسر. يا أهل الإسلام العسر يتبعه يسر يا أهل الإسلام، وكم من شهيد أفضى إلى رحمة الله وإلى جنة الله سبحانه، والله لا يتمنى أن يرجع إلينا، كما قال الرسول: ما يسرهم أنهم عندنا، ما يسرهم أنهم عندنا. إن النبي قال للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال لك واحدة بس منها فقط كن غنمت يغفر له عند أول دفعة من دم، ويؤمن من عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج 72 من حور العين، ويضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها للشهيد، ويزوج 72 من حور العين. يا أخوة الشهادة في سبيل الله شأنها عظيم، شأنها عظيم، ويتفضل الله بها على من يشاء، يتفضل الله بها على من يشاء. خالد بن الوليد رضي الله عنه غزا أكثر 100 غزوة في زمن رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يشاء الله ويقدر الله أن يموت على فراشه، فيحزن يحزن لموته على فراشه. وكما ينقل عنه وليحرر السند ما وسعني الوقت لتحرير السند، أنه قال عند موته وفتح الله به أمما ودولا: لقد غزوت أكثر من 100 غزوة وما في جسمي موطن إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح، رضي الله تعالى عنه. وهو يقول عن نفسه: تكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. يدخل مشي يضرب الرقاب بالسيف، السيف ويد قوية يكسر رقاب المشركين ويقطع رؤوسهم، 9 أسياف تتكسر وما بقيت في يدي إلا صحيفة يمنية، يعني صفيعة يمنية. الشاهد ينقل عنه وما راجعت السند أنه قال: والله لقد غزوت أكثر من 100 غزوة مع رسول الله مع غير رسول الله عليه السلام، وما في جسمي موضع إلا به ضربة بسيف أو طعنة برمح، وأنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. يعني غير راضي بأنه يموت على الفراش كما يموت البعير، كأنه يريد أن ينال منزلة الشهادة في سبيل الله، ولكن الله سبحانه قادر على أن يكرمه بمنازل الشهداء يوم القيامة كما أكرم غيره. فكما قال الرسول عليه السلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يا أهل الإسلام، افقهوا شيئا يلزمكم أن تفقهوه. يا أهل الإسلام، اعلموا أن الله ليس بغافل أبدا، وأنه يسمع ويرى، يسمع ما يحدث ورى ما يحدث، واعلموا أنه قادر على كل شيء، يسمع ويرى، وأنه أرحم بعباده منا ومنكم، هو الرحمن الرحيم، ويسمع ويرى. صدق الله إذ قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تظن أبدا أن الله غافل عما يعمل هؤلاء الظلمة والقتلة وسفكة الدماء. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظن أبدا أن الله غافل. والرسول يقسم بالله قائلا في حديثه: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ووالله لولا رجال من أصحابي لا يرغبون في فراقي. معنى الحديث: ما تركت غزوة ولا سرية في سبيل الله إلا خرجت إليها، ولكن ناس من أصحابي لا تطيب نفوسهم ببقائهم من بعدي، يعني رحمة بهؤلاء الذين لا يستطيعون فراقي ويحبون أن يخرجوا معي في كل غزوة، ونعرف ضعفهم. ما تركت غزوة ولا سرية في سبيل الله إلا خرجت معها. يا أهل الإسلام، لا تبكوا كثيرا، بل يبكي الشخص منا على نفسه، لا تبكوا كثيرا لفقدان قائد من قوى من القائدين في الجهاد في سبيل الله. والله الله قادر. أولا اصطفاه الله، نحسب أن الله اصطفاه الشهيد، ولكن لن يموت هذا الدين القيم، إنما محفوظ بحفظ الله له. إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه قوم أهل الخداع والمكر الكبير، وأظهروا الإسلام لرسول الله، قالوا: نحن أسلمنا. فيا رسول الله، ارسل معنا بعض أصحابك حملة القرآن يعلموننا ديننا، لأننا جهلة، لأننا جهلة. أرسل معنا بعض أصحابك يعلموننا القرآن. فاختار الرسول النخبة من أصحابه من حفظة القرآن، 70 رجلا من القراء الأحبة إلى قلب رسول الله. قال: انطلقوا معهم، علموهم أمر دينهم، وأدبوهم بأدب القرآن، وعلموهم القرآن. فأخذوهم معهم ليعلموهم القرآن، وبعد أن غابوا عن المدينة بزمن تمكنوا منهم فقتلوا 70 جميعا. ولو أراد الله للدين أن يضيع لضاع الدين، لو أراد الله القرآن أن يضيع لضاع القرآن، ولكن ماذا كان؟ جاء الخبر إلى رسول الله، الوحي نزل: أخبروا نبينا. كان قرآنا يتلى إلى أن نسخ تلاوة وبقي حكما. أخبروا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. أخبروا ربنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قنت الرسول على من قتلهم شهرا كاملا في صلاة الفجر يدعو على من قتلهم. وماذا بعد؟ هل هذه القبيلة سلمت؟ من الله على المسلمين بالفتوحات، وكل لقي جزاءه الذي هو له أهل. فالله حي لا يموت، الله قادر سبحانه. وكم من أمة أزالها الله وهي في أوج قوتها وعنفوان شبابها. ما قتل فرعون حين قتل، ما أغرق الله فرعون وكان ضعيفا أو هزيلا، كان مع أقوى الجيوش في أوج قوته وأعز جنده وأخذ. عاد كانت قبيلة كانوا كما وصفهم الله التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما هلكت وهي ضعيفة. قوم لوط ما هلكوا وهم ضعفاء، قوم ثمود ما هلكوا وهم ضعفاء. القرشيون الذين قتلوا يوم بدر خرجوا ألفا، يقول لهم القائل ارجعوا ارجعوا يا جماعة خلاص سلم الله عيركم، قال لا، حتى تتسامع من العرب فلا يزالون يهابوننا، لا يزالون. حتى كبير من كبرائهم يقول يا جماعة عتبة بن ربيعة خذوها عني هذا اليوم، صفوني بأنني جبان، صفوني بما تشاء من الأوصاف. سلم الله عيرنا، عير أبي سفيان صاحبهم يعني يومها، سلم الله العير فلنرجع. قولوا عني إني جبان، قولوا عني إن ما شئتم أن تقولوه، إني أرى رجالا قليلين لكنهم لن يكونوا سهلين في الحرب، إني أرى أقواما الأخرة أحب إليه من الأولى. ارجعوا خلاص سلمكم الله. يقول أبو جهل لا، حتى تتسامع بين العرب ونشرب الخمور عند بدر وتغني لنا القينات. وبعدها يهاجم عتبة بن رباح يقول يا مصف رئيسته جبنت، فاستني أخذته العزة لأمر يريده الله، قال ستعلم غدا أنا أجبن أم أنت أجبن. فكان في الغد هلاكهم جميعا، هلاك هذا وهلاك ذاك. والله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه. أيها الإخوة، إن الأيام دول، إن الله قادر على الانتصار من هؤلاء اليهود الظلمة، وقادر على حفظ أهل الإسلام، وقادر على حفظ قادة المسلمين، ولكن يتخذ شهداء. وسبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل أبدا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، نسأل الله أن يرحم شهداء المسلمين وأن ينزل على أهليهم السكينة والإيمان وأن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيل الله. فهذا يا ربنا مبتغانا، وأنت تعلم ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، فلا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.